يا الغالي على هناك من يغنيك بيصانك دمعك يا الغاضي غالي ارفق وارحم عيونك ارفق وارحم عيونك يا الغالي دمعك يا الغاضي غاضي دمعك يا الغضب علي يرفق وارحم عيونك قلبك يا نظر عيني مرهم ميدا ويني حبك فاني الحالي يجري في شراييني هذي ما هي بحالة صبري قطع احبالة غيري عندك وسالي وانا مالي بدالة شبل الحالي